الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث عن بقية شروط الصلاة، ولعل الشيخ ناصر يقرأ علينا بقية هذا الفصل. آخر هذا الفصل متعلق ببقية شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة ما يتعلق بإزالة النجاسة، وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة: هل اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، أو أن النجاسة مانع من موانع الصلاة؟ ولأهل العلم فيها قولان تقدما في الدرس الماضي. وإزالة النجاسة من المصلي حال الصلاة محل اتفاق أنها واجبة، دليل ذلك نصوص عديدة، منها قوله تعالى وثيابك فطهر على تفسير جمهور المفسرين، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربان محل الصلاة بشيء من النجاسات، مما يدل على التنافي بين النجاسة وبين الصلاة. واجتناب النجاسة تشمل البدن، فلا يصح أن يكون على البدن شيء من النجاسات، وتشمل أيضا الثوب، وتشمل أيضا البقعة التي يصلي عليها المصلي، سواء كانت البقعة مما يقع عليها ثوب المصلي أو مما يقع عليها بدن المصلي. وكذلك فيما يتعلق بما يحمله المصلي، فلا يصح أن يحمل نجاسة في أثناء الصلاة ولو كان لا يباشر تلك النجاسة. قال المؤلف: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني إذا كان على بدن المصلي أو على ثوبه أو في بقعته شيء من النجاسات، فإنه حينئذ ننظر. إن كانت النجاسة يسيرة من غير البول والغائط عند الفقهاء فهذه يعفى عنها، ومن ثم لا تؤثر على صلاة المصلي. وإن كانت مما لا يعفى عنه فحينئذ تؤثر على الصلاة ولا تصح الصلاة مع وجودها. وقد تقدم معنا في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة بيان ما يعفى عنه من النجاسات وما لا يعفى عنه. ومن ذلك أيضا لو حمل الإنسان قارورة فيها نجاسة، فجمهور أهل العلم قالوا لا تصح الصلاة بذلك، خلافا لبعض الشافعية. النوع الثاني من أنواع الأفعال التي تؤثر على المصلي إذا كان هذا الفعل متأثرا بالنجاسة الملاقات: الأول الحمل، الثاني الملاقات. فإذا كان هناك نجاسة تلاقي بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته فإنه حينئذ لا تصح الصلاة لأنه لم يجتنب النجاسة. استثني من هذه المسألة أو هذا القسم البقعة في بعض الصور. من أمثلة هذه الصور ما لو كان هناك نجاسة فوضع تراب وطين على هذه النجاسة بحيث يكون أعلى التراب ليس منغمرا في النجاسة ولا رطبا بها، فحينئذ تصح الصلاة. ومثله ما لو صلى الإنسان على سقف البيارة فإنه حينئذ تصح الصلاة. لكن لو كانت الأرض النجسة إنما وضع عليها طين، الطين فيه نداوة ورطوبة، فحينئذ تكره الصلاة مع صحتها. لو فرش فوق النجاسة بفراش طاهر أيضا هذا الفراش أسفله قد لاقى النجاسة وأعلاه لم يلاق النجاسة. لكن لو كان الفراش رقيقا فمثل هذا لا يصح أن يصلى عليه إذا فرش على النجاسة. قال: وإن كانت، يعني إن كانت النجاسة بطرف البقعة التي يصلي عليها الإنسان أو بمتصل بالمصلى، مثال ذلك فرشة مفروشة طرفها فيه نجاسة ويصلي على الطرف الآخر، فحينئذ إذا صلى على طرفها الطاهر صحت صلاته ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة لكون البقعة التي يصلي عليها المصلي طاهرة. ولو كان المحل الذي سيصلي عليه إذا سحب سينسحب المكان الآخر، لأن هذا لا يؤثر على طهارة المحل. أما إذا كانت النجاسة متعلقة بشيء مربوط في جسد المصلي. مثال ذلك: عليه ثوب طويل، طرف الثوب الذي عليه طاهر وله طرف نجس، إذا سار المصلي انسحب الطرف النجس بمشيه، فحينئذ قالوا لا تصح الصلاة حينئذ. لماذا؟ لأن محل النجاسة تابع لما على جسد المصلي، والتابع لا يفرد بحكم، فهو بمثابة حامل النجاسة. قال المؤلف: ومن رأى نجاسة على بدنه أو ثوبه بعد فراغه من الصلاة وجهل هل هذه النجاسة حدثت بعد الصلاة أو قبلها، فحينئذ الأصل أن الأمر الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، ومن ثم تصح صلاته، لأنه لا يتيقن أنه صلى بالثوب النجس. لكن لو علم أن هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة فما حكمها؟ في المذهب يقولون يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهو مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني بأنه تصح صلاته، وهذا مذهب الإمام مالك وهو أقوى، لما تقدم من حديث النعلين عندما خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن فيهما قذرا ولم يستأنف الصلاة، فدل. وهذه المسألة مبنية على مسألة هل النجاسة من موانع صحة الصلاة أو أن إزالة النجاسة شرط من شروطها. قال المؤلف: ومن جبر عظمه أو جبر عظمه بعظم نجس، فحينئذ إن كان هذا العظم النجس إذا خلع يتضرر البدن بخلعه لم يجب الخلع، فإن كان فوقه لحم اكتفى بغسل ذلك اللحم الذي عليه، وإن كان ليس عليه لحم فهل يجب معه التيمم؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يتيمم له ولو لم يغطه اللحم، والمذهب على أنه يتيمم له، وتقدمت هذه المسألة في باب الطهارة، وتقدم أن الأظهر أنه لا يجب عليه التيمم ولو كان العظم ظاهرا. قال المؤلف: ما سقط من الآدمي من عضو أو سن فإنه يحكم عليه بأنه طاهر، سواء كان ذلك العضو بقي على مباينته للجسد أو أعيد مرة أخرى. انقطعت الأصبع فبانت فوضعوا له عملية فأعادوها إليه، فنقول هذه الأصبع طاهرة لأنها مبانة من آدمي. قال المؤلف: ولا تصح الصلاة في مقبرة. المقبرة الأرض المخصصة لدفن الموتى، ومدفن الموتى لا يصح أن يصلى فيها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما في السنن، وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. وظاهر عبارة المؤلف أن سبب النهي عن الصلاة في المقابر أنها نجسة، ولكن هذا لا يظهر، وإنما علة النهي كون الصلاة فيها ذريعة إلى عبادة هذه القبور وصرف الصلاة لها، فتعبد هذه القبور من دون الله عز وجل. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش قبور المشركين من محل المسجد النبوي، ثم أقام المسجد في ذلك المكان، ولو كان ذلك للنجاسة لأمر بإزالة التراب المقارب لقبور المشركين. قال: وحش، المراد بالحش موطن قضاء الحاجة، وذلك أن هذا المكان من الأمكنة النجسة، وحينئذ من صلى فيه لم تصح الصلاة فيه. قال: وحمام، المراد بالحمام المكان الذي يوضع للاغتسال. وكان عندهم في الزمان الأول أمكنة يجعلون الماء فيها حارا فيستحمون به، وليس فيها محل قضاء الحاجة، إنما هي من أجل الاستحمام. وفقهاء الحنابلة يرون أن الحمامات من المواطن التي لا يجوز للمرء أن يصلي فيها، واستدلوا عليه بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث قد صححه الترمذي. قال المؤلف: وأعطان الإبل، المراد بأعطان الإبل الأمكنة التي تقيم الإبل فيها وتأوي إليها في ليلها. وهذه الأعطان نهي عن الصلاة فيها في عدد من الأحاديث، منها ما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل. والقول بذلك هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني بأنه تصح الصلاة في أعطان الإبل، ونسب إلى جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: لعموم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن هذا الحديث عام، والحديث الأول خاص، والخاص يقدم في محل خصوصه على العام. ولذلك الأظهر أن الصلاة في مواطن أعطان الإبل من المحرمات وليست صحيحة. ولا فرق بين أن تكون تلك الأعطان نجسة أو طاهرة، فإن الحديث لم يعلل فيه. والصواب أن ما يخرج من الإبل من الطاهرات، لأن ما يخرج من مأكول اللحم يكون طاهرا على ما تقدم في بابه وذكر الخلاف في محله. قال المؤلف: ومغصوب، يعني لا تصح الصلاة في مكان مغصوب. هذا هو مذهب أحمد، واستدلوا عليه بأن الغاصب يكون عاصيا لله بركوعه وسجوده وجلوسه، لأنه يستعمل الأرض المغصوبة بهذه الأفعال، واستعمال الأرض المغصوبة بأي فعل يكون من المحرمات. وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع إثم ذلك المصلي، واستدلوا على ذلك بإجماع السلف على عدم أمر الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في المواطن المغصوبة. وهذا الإجماع فيه نظر، فإنه لم يثبت عن السلف أنهم أقروا الظلمة على أداء الصلوات في المواطن المغصوبة. والأصل أنه لا يصح للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بفعل محرم. قال المؤلف: وأسطحتها، يعني أن الصلاة في سطح المواطن السابقة من المغصوب والحمام وأعطان الإبل والحش ونحوها لا تصح. لأن هواء تلك المواطن يتبع قرارها، وهذا هو الظاهر من المذهب. والقول الآخر اختاره ابن قدامة وطائفة من أهل العلم أن النهي يقصر على محله، فلا يصح أن يشمل الحكم أسطحة تلك المواطن. وهنا أنبه لحديث ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك لا يصح أن نثبت به حكما إلا ما ورد في دليل آخر. قال المؤلف: وتصح الصلاة إليها بأن تكون تلك المواطن السابقة في قبلة المصلي. وقد استثنى طائفة من أهل العلم المقبرة فقالوا لا يصح الصلاة إلى المقبرة، واشترطوا لكون المقبرة في قبلة المصلي أن يكون بين المصلي وبينها حائل يحجب المقبرة، فإن كانت في قبلته ولا حائل، أو كان هذا الحائل خاصا بالمسجد، فإنهم حينئذ قالوا نمنع من الصلاة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، كما في الصحيحين، ولعل هذا القول أظهر. فإن كان بين المقبرة وبين المسجد حوائل تحول بينهما، فهناك بين حائط المسجد وبين المقبرة حائط آخر، فلا بأس حينئذ. قال المؤلف: ولا تصح الفريضة في الكعبة، يعني أن صلاة الفريضة لا يجوز أن تؤدى في الكعبة، لأنه قد قال جل وعلا: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، والمصلي داخل الكعبة لا يتمكن من تولية وجهه شطر المسجد الحرام. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، وسدلوا عليه بالحديث السابق، حديث ابن عمر حيث نهى عن الصلاة في فوق ظهر بيت الله. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة، ولعل القول الأول أظهر، بأنه ليس من المعهود منذ الزمان الأول أن يصلي أحد الفريضة فيها، ولو كانت مما يشرع لفعلت في الزمان الأول، فلما لم تفعل دل ذلك على عدم مشروعية الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة. قال المؤلف: وتصح النافلة، يعني أن النافلة يجوز للإنسان أن يؤديها داخل الكعبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى نافلة فيها. قوله: باستقبال شاخص منها، يعني أن المصلي إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون أمامه شاخص من الكعبة، فلو صلى داخل الكعبة أو في سطح الكعبة فلا بد أن يكون أمامه شيء من الكعبة. وحينئذ لا يقول أن قائل: أنا في حجر إسماعيل في جزء من الكعبة ومن ثم سأتوجه إلى أي جهة. نقول: هذا الكلام خطأ، لا بد أن تتوجه إلى شاخص من الكعبة، فلو توجهت إلى جهة أخرى لم تصح صلاتك لكونك لم تستقبل شاخصا من الكعبة. لو قدر أن باب الكعبة كان مفتوحا فصلى داخل الكعبة تجاه الباب، حينئذ لم تصح الصلاة، لأنه لم يصلي إلى شاخص منها. قال المؤلف: ومنها، أي من شروط الصلاة التي لا بد أن تكون قبل الصلاة وتكون في أثنائها، استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز. وقد كانت القبلة في الزمان الأول إلى جهة بيت المقدس، فنسخ ذلك وأمر الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة في الصلوات. قوله: إلا لعاجز، فالعاجز يسقط عنه فرض استقبال القبلة. ومن أمثلة العاجز المربوط إلى جهة غير جهة الكعبة، ومن أمثلته عند المسايفة واشتداد الحرب فهذا عاجز عن استقبال القبلة، ومن ثم فيجوز له أن يصلي في الجهة التي تكون أمامه. ومثله أيضا الهارب من السيل والهارب من النار، فإنه إذا كان الماء خلفه لم يتمكن من استقبال القبلة، وهكذا الهارب من حيوان يريد أن يفترسه. قوله ومتنفل، ومتنفل راكب سائر في سفر، هذا من الأشخاص الذين يستثنون من وجوب استقبال القبلة. فإذا كان هناك مسافر ويركب دابة أو سيارة ويريد أن يصلي صلاة النافلة في سفر، جاز له أن يصلي إلى الوجهة التي سيذهب إليها، ولا يلزمه أن يقصد جهة الكعبة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يصلي النافلة، على راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، متفق عليه. وقوله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني إلى القبلة، بأن يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة الكعبة، سواء بنفسه أو بالدابة، يعني لا يلزمه أن يجعل سيارة اتجاه الكعبة، وإنما يميل إلى جهة الكعبة بنفسه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد بما ورد في السنن، سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر ثم توجه إلى جهته. وهذا القول هو قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب ذلك، فيكبر تكبيرة الإحرام إلى جهته التي يسير إليها. وهذا القول أقوى، لأن الحديث الوارد باستقبال القبلة في تكبيرة الإحرام ضعيف، وحديث ابن عمر في الصحيحين باستقبال أو بصلاة النافلة إلى جهة غير جهة الكعبة لم يذكر فيه ذلك. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لم يذكروا أنه كبر تكبيرة الإحرام إلى جهة الكعبة. ولذا فإن الذي يظهر عدم لزوم ذلك. وعند هذه الحال يومئ المصلي بالركوع ويومئ بالسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ومما يستثنى أيضا من استقبال القبلة الماشي المسافر، فإنه يجوز له أن يترك استقبال القبلة، لأنه مماثل للمسافر الراكب. قالوا ويلزمه، أي الماشي، الافتتاح إلى جهة القبلة، والركوع والسجود إلى القبلة. وذلك لأن الراكب إذا أراد أن يسجد أو يركع فإنه سيستمر في سيره، بخلاف الماشي، فإنه إذا أراد أن يركع أو أن يسجد فلن يستمر في سيره. أما بالنسبة للسجود فهو واضح، يعني لن يتمكن من المشي وهو ساجد، ومن ثم فإذا أراد السجود لزمه أن يستقبل القبلة. أما إذا أراد الركوع فإنه يتمكن من الركوع إلى الجهة التي يسير إليها، ولذلك قال طائفة بأنه يركع إلى الجهة التي يسير إليها ولا يلزمه استقبال القبلة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الماشي المتنفل إذا أراد الركوع والسجود فإنه يومئ بهما كالراكب. قال لأن الوقوع يؤثر عليه ويقطع مسيره، والشريعة قد وردت بجواز الإيماء والركوع للمسافر المتنفل، وهذا مسافر متنفل. قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة، يعني من كان قريبا من الكعبة وأمكنه أن يعاين الكعبة لزمه حينئذ أن يتوجه إلى عين الكعبة، ولا يكفيه التوجه إلى الجهة. لذلك من كان قريبا من الكعبة في المسجد الحرام فإنه يلزمه أن يتحرى معاينة عين الكعبة، لا يلزمه أن ينظر إليها في أثناء الصلاة، وإنما يتأكد أن وجهته تكون إلى عين الكعبة. وهكذا أيضا في من يصلي بجوار الكعبة عند الركنين الشاميين، فإن بعضهم يجعل طرف بدنه إلى الكعبة والطرف الآخر ليس أمامه شيء من جدار الكعبة، فيحذر الإنسان من مثل هذا. أما من كان بعيدا عن الكعبة فإنه يكفيه التوجه إلى الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالميلان اليسير لا يؤثر على صلاة المصلي. إذا تيامن أو تياسر يسيرا فإن صلاته صحيحة. التوجه إلى الكعبة ومعرفة القبلة على أنواع: النوع الأول بالحس من خلال معاينة الكعبة، الثاني بالإخبار، فإذا أخبره ثقة بأن هذه القبلة جهة الكعبة سأله: من أين عرفت؟ فإن قال: بدليل يدلني وهو الدليل الفلاني، حينئذ لزمه أن يعمل بقوله. لكن إذا اجتهد من يعمل بقوله، قال: لا، باجتهادي، وأنا عرفت القبلة باجتهادي، حينئذ يعمل هو باجتهاد نفسه. ومثل هذا أيضا لو وجد المساجد وعرف جهة الكعبة في من خلالها فإنه يعمل بها. الثالث، الطريق الثالث من طرق معرفة جهة الكعبة، الاستدلال عليها بالعلامات، وهذا يسمى الاجتهاد، سواء عرف ذلك بالقطب الشمالي يعني جهة الشمال، أو عرفه من خلال الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يخرجان من جهة المغرب من جهة المشرق ويغربان من جهة المغرب. فمن كان قادرا على الاجتهاد لزمه أن يجتهد إذا لم يعاين الكعبة ولم يتيقن من جهتها، ولا يصح له أن يعمل باجتهاد غيره إلا إذا كان عاجزا. فلو قدر أن اثنين اختلف في جهة الكعبة، اجتهد فقال أحدهما: هذه الجهة هي جهة الكعبة، وقال الآخر بضد تلك الجهة، لم يجز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، لأن الاختلاف بينهما هنا ليس في ذات الحكم، لأنهم يتفقون على وجوب استقبال الكعبة في القبلة، وإنما الاختلاف في مناط الحكم. أحدهما يقول الكعبة مع هذه الجهة، والآخر يقول مع الجهة الأخرى، فلم يجز لأحدهما أن يقتدي بالآخر ولو كان أحدهما أعلم من الآخر، لأن كل منهما يظن خطأ صاحبه. الطريق الرابع من طرق معرفة الكعبة، من طرق معرفة جهة الكعبة، التقليد. فمن عجز عن الاجتهاد جاز له أن يعمل باجتهاد غيره ممن له قدرة على الاجتهاد، ولا يعمل باجتهاد غيره إلا إذا كان عاجزا عن الاجتهاد في نفسه. ولو قدر أن المجتهدين في القبلة اختلفا وكان عندهما عاجز عن الاجتهاد فإنه يعمل بقول أوثقهما من جهة العلم والصدق عنده، ويعمل بقوله لأن قوله في ظنه أقرب إلى أن يكون الصواب. إذن هذه هي طرق معرفة جهة الكعبة. لو قدر أن الإنسان صلى بدون هذه الطرق بدون اجتهاد، بدون تقليد، بدون معاينة، بدون خبر ثقة، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن لو لم يجد وانعدمت الطرق في حقه، حينئذ يصلي إلى أي جهة؟ لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لو قدر أن المجتهد اجتهد لصلاة فصلى بناء على اجتهاده، إذا جاءت الصلاة الأخرى يلزمه أن يجدد الاجتهاد فينظر في العلامات، ولو قدر أن اجتهاده الثاني اختلف فإنه يصلي بالاجتهاد الجديد ولا يلزمه قضاء الصلاة السابقة التي صلاها باجتهاده الأول. مما يتعلق بهذا مسألة: بعض الناس يأتي إلى مدينة من المدن أو يسكن في بيت جديد فيجتهد أو يسأل عامل الفندق أو يسأل عامل النظافة في الحي عن جهة القبلة، فيقول له: هذه هي جهة القبلة. ثم بعد أيام يتبين له أن هذه الجهة ليست هي جهة القبلة، هل يلزمه الإعادة؟ قد يكون صلى أياما عديدة. في المذهب يلزمه الإعادة ولو صلى صلوات عديدة، لأنه بناه على ظن تبين له خطأه. ومن القواعد المقررة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه الإعادة لأنه عمل بما يظنه صوابا وحقا، فجاز له أن يكتفي بذلك. وقد اختار هذا القول ابن القيم وجماعة، والفتوى اليوم على أنه يعيد الصلوات. قال المؤلف: ومنها، أي من شروط الصلاة، النية. والنية العزم المؤكد على فعل من الأفعال، والنية محلها القلب، ولا يشرع للإنسان أن يتلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، فيكون التلفظ بها من البدع على الصحيح. ماذا ينوي؟ ينوي عين الصلاة إن كانت معينة. قال: فيجب أن ينوي عين الصلاة، صلاة عصر، صلاة ظهر، صلاة معينة، لأن الصلوات على نوعين: صلوات مطلقة مثل صلاة الليل، وصلوات معينة مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الوتر. فإن كانت الصلاة معينة لزمه أن يعين نوع الصلاة، فلو صلى العصر بدون أن ينوي أنها عصر لم تصح الصلاة، ويكفيه ما في قلب، عزيمة القلب. قال المؤلف: ولا يشترط في الفرض، يعني إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض لا يشترط أن ينوي أنها فرض، وإنما يكفيه عين الصلاة، يكفيه أن يعين الصلاة. ولا يشترط أن ينوي أنها أداء أو قضاء، والمراد بالأداء فعل الصلاة في وقتها، والقضاء فعل الصلاة بعد انتهاء الوقت. والنفل والإعادة، إذا أراد أن يصلي نافلة مطلقة لم يشترط فيه أن يعين أنها نفل ولا أنها إعادة، مثل من صلى صلاة الظهر وحده ثم وجد جماعة يصلون الظهر فأعادها لإدراك أجر الجماعة، لا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة إعادة. متى ينوي؟ قال: وينوي مع التحريم، يعني مع تكبيرة الإحرام، وله أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في العرف، ولا بد أن تكون النية في الوقت، فلا يصح أن ينوي، أو النية التي تكون قبل الوقت ولا تستمر إلى دخول الوقت لا عبرة بها. قال المؤلف: فإن قطعها، يعني أنه يشترط في صحة الصلاة استدامة حكم النية، لا يشترط استصحاب تذكر النية، وإنما يشترط استدامة الحكم بألا ينوي قطع الصلاة. فإن جزم بقطع الصلاة قال الفقهاء تبطل صلاته، لأن النية عزم جازم، ومن شروط صحة الصلاة النية، فإذا قطعها فإنه لا نية حينئذ. أو تردد في فسخ الصلاة بين القطع وبين الإكمال في صلاته، قال الفقهاء تبطل الصلاة، لأنه مع نية التردد لا يبقى مستديما للصلاة. وهذا القول اختاره، أو هذا هو المذهب ومشهور المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التردد لا يبطل الصلاة. قال المؤلف: وإذا شك فيها، أي شك في النية، فإنه يستأنف الصلاة. ولكن لا ينبغي أن نفتح بابا على الموسوسين، فإن من كان من طبيعته وعادته أنه يشك في الصلاة فإنه لا يلتفت إلى الوسوسة التي تلقى عليه. وينبغي أن يلاحظ أن من قام إلى الصلاة فإنه ناوي لها، من دخل مع الجماعة وأتى من بيته هو لم يقصد في خروجه من بيته إلا أداء الصلاة، فالنية موجودة عنده. يبقى هنا مسألة القلب، قلب النية. عند الفقهاء أن قلب نية الصلاة من الصلاة الأعلى إلى الأدنى يصح، بخلاف العكس. فلو قلب نية الفرض إلى أن نوى أن تكون نفلا صح ذلك، ولا يصح أن يقلب النية من النفل إلى الفرض لكون الفرض أعلى. ومما يتعلق بهذا أنه لا يصح أن ينقل النية ويقلب النية من فرض إلى فرض آخر. مثال ذلك: صلى العصر، كبر تكبيرة الإحرام للعصر، وأثناء القراءة الفاتحة تذكر أنه لم يصلي الظهر، لا يصح له أن يقلب النية لجعلها ظهرا. لماذا؟ لأن التكبيرة ليست لصلاة الظهر، وبداية الفاتحة ليست لصلاة الظهر، إنما هي للعصر، ومن ثم فصلاته لم تكمل لكونها لم يوجد فيها تكبيرة إحرام. قال المؤلف: ويجب للجماعة نية الإمامة، يعني يجب على الإمام أن ينوي أنه سيكون إماما. وهذا بالنسبة لصلاة الجماعة هو قول الجمهور، وأما بالنسبة لغير صلاة الجمعة فإن الجمهور يرون أنه لا تجب نية الإمامة، والقول بوجوب نية الإمامة هو مذهب أحمد والشافعي، لكن لا يوجد عليه دليل. قال المؤلف: ونية والائتمام، يعني يجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم مقتد بإمامه. ويستدلون على هذا بأن الإمام يخالف المأموم في عدد من الأحكام، فلا يمكن التمييز بينهما إلا بواسطة النية. قال المؤلف: وإن والمنفرد لإتمام لم يصح، يعني إذا كان هناك منفرد يصلي وحده فوجد رجلا آخر يصلي صلاة أخرى لم يجز له أن يكون مأموما به، فينتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما. وهذا هو مذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام مالك، قالوا لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. قال المؤلف كنية إمامه، يعني أنه كذلك لا يصح أن يقلب الإنسان نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما في أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة فرضا. مثال ذلك عندنا شخص يصلي وحده فجاء آخر يريد أن يقتدي به، قالوا في المذهب لم يصح له ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوي أن يكون إماما في ابتداء الصلاة، وعندهم يشترط في الإمام أن ينوي نية الإمامة على ما تقدم. وبناء على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف قالوا يصح للإنسان الذي يصلي صلاة نافلة أن ينقلب من كونه منفردا إلى كونه إماما، لكن في صلاة الفريضة لا يصح ذلك. لماذا؟ قالوا الأصل عدم جواز نقل النية، استثنينا النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قام يتهجد وحده فاقتدى بصلاته بعض الصحابة كابن عباس وغيره، ولم وصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وبعض فقهاء المذهب يمنع حتى من هذه الصورة، صورة النفل، والأظهر أنه يصح ذلك في الفرض وفي النفل، ولا يشترط في الإمام نية الإمامة على ما تقدم. ولذلك فإن هذا القول الذي يظهر أنه قول مرجوح. ويدل عليه حديث أبي بكر لما صلى بالناس فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون به، فانقلبت صلاة أبي بكر من كونه إماما إلى كونه منفردا، فإذا جاز ذلك فليجوز العكس. قال المؤلف وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني إذا كان هناك مؤتم أحد الجماعة أراد أن يقطع ائتمامه بالإمام وأن يصلي وحده بحيث يقلب نيته من كونه مأموما إلى كونه منفردا، قال نظرنا إن كان سبب ذلك لعذر من الأعذار فيصح ذلك، لما ورد في حديث معاذ الرجل الذي خاف على سانيته وكان يصلي مع معاذ فقرأ سورة البقرة فنوى الانفراد وأكمل صلاته فذهب إلى سانيته، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. أما إذا لم يكن هناك عذر قال الفقهاء تبطل صلاته حينئذ لتركه متابعة الإمام. من أمثلة الأعذار خوف على مال أو تطويل الإمام أو كونه مريضا أو دافع البول أو نحو ذلك. قال المؤلف وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف، يعني أن الإمام إذا بطل إذا بطلت صلاته بطلت صلاة من سبقه. وهذا يحمل على صورتين، الصورة الأولى من كان محدثا قبل الصلاة فتذكر في أثناء الصلاة أنه محدث بطلت صلاته، وعلى المذهب تبطل صلاة من خلفه. الحالة الثانية إذا أحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته في نفسه وتبطل صلاة المأموم في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الصلاتين مرتبطتان، صلاة الإمام وصلاة المأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ولأن التابع لا يفرد بحكم والتابع له حكم المتبوع، والمتبوع قد فسدت صلاته لحديث لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال إذا أحدث أحدكم في صلاته فلينصرف، وهذا هو المشهور من المذهب. القول الثاني بأنه لا تبطل صلاة المأموم، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وطائفة، وهذا القول أقوى، وذلك أنه في عهد عمر رضي الله عنه لما ضربه المجوسي وأخذ فأكمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فكان إجماعا سكوتيا. لكن كيف يكملون؟ قال طائفة يكملون فرادى، كل واحد يصلي وحده، لأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا، وقال طائفة يستخلف الإمام كما استخلف عمر رضي الله عنه، وهذا القول أرجح، والظاهر أنه يجوز الحالان، يجوز أن يصلوا فرادى ويجوز أن يصلي بهم أحدهم. قال المؤلف وإن أحرم إمام الحي، يعني كبر تكبيرة الإحرام إمام الحي الراتب، بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه المسألة مثل مسألة صلاة أبي بكر بالناس، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة صلى النبي إماما، وأبو بكر كان غائبا، فقال المؤلف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، النائب كبر بهم تكبيرة الإحرام لغيبة إمام الحي، فحينئذ جاء الإمام، فإن الإمام النائب ينقلب من كونه إماما إلى كونه مأموما، ويصح ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر مباحث شروط الصلاة، وإن شاء الله أشير هنا إلى مسألة، وهي ما إذا صلى مسافر خلف مقيم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة. مقيم يصلي أربع صلوات، صلاة الظهر والعصر، فصلى خلفه مسافر، يجب على المسافر أن يكمل الصلاة ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة، لما ورد عن ابن عباس أنه قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من قرأ في الإقناع والمنتهى يبقى عنده إشكالات. الإشكال الأول أنه قد ينزل المسائل على غير محلها، ومن ثم فيفهم فهما مغلوطا لكونه يظن أن مراد المؤلف شيء بينما مراده أمر آخر. الإشكال الثاني أن المنتهى والإقناع قد يختلفان في مسألة واحدة، ومن ثم يحتاج إلى ترجيح. الأمر الثالث أن حاجة الإنسان إلى العمل لا تؤخذ من كتب المذهب، وإنما كتب المذهب طرائق للتعلم، يعرف الإنسان بها مراد أهل العلم وأقوالهم، ترتيب المسائل العلمية ومعاني المصطلحات الفقهية ونحو ذلك. ومن ثم فلا يصح له أن يعمل بما في هذه الكتب استقلالا. قراءة هذه الكتب وتعرف معانيها مما يؤجر إن شاء الله عليه العبد، ويكون وسيلة من وسائل التعلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في أعطان الغنم فأجاز الصلاة فيها، فدل هذا على أن النهي مختص بأعطان الإبل. نعم، الفنيلة العلاقة ليست مغطية لجميع العاتق، بالتالي فعلى المذهب ليست مجزية، وإنما لا بد أن يغطي جميع العاتق. فالفنائل التي تكون إلى نصف الكم هذه تغطي العاتق. أما بالنسبة لتعليقها فهذا مخالف للهدي الأول ولا نشير به. ورد الحديث بالنهي عن السدل في الصلاة ولم يعلل ذلك بسبب، ومن ثم فكل سدل يكون منهيا عنه، ولا يصح أن نخصص الدليل العام بعلته غير المنصوصة، والعلة هنا غير منصوصة، ومن ثم يبقى جميع أنواع السدل منهيا عنها. عندنا في بعض البلدان يضعون ثوبا واحدا تكون اليدان ليس لهما محل في الثوب فتكون داخل البدن، فمن ثم إذا أراد أن يركع رفع الثوب، ومثله في بعض البلدان يضعون قماشا يلفون به على الجسد، فإذا أرادوا أن يخرجوا اليدين رفعوا هذا القماش. شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة يجيزون الصلاة على الراحلة في الحضر، وجمهور أهل العلم يخصصون ذلك بالسفر، ويقولون الأصل وجوب الركوع والسجود، ولم يستثنى إلا في حديث في أحاديث قد نص فيها على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الراحلة بأن تلك الصلاة في سفر. والأصل في الأفعال النبوية أن تحمل على أقل أحوالها، فحينئذ لا نحمل فعله إلا على السفر، ولذلك فإن الأظهر رجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.